بعد أيام حيضها فتسمى مستحاضة. ويقال تحيضت المرأة، يعني قعدت في أيام حيضها عن الصلاة. وفي الشرع دم طبيعة وجبلة، لا دم فساد يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. خلق الله عز وجل هذا الدم لحكمة، وهي تربية الولد وغذاؤه، فإذا حملت المرأة انصرف حيضها بإذن الله عز وجل إلى غذاء الجنين، ولذلك لا تحيض الحامل. الغالب أن الحامل لا تحيض، لأن الدم بدل أن كان يخرج كل شهر أصبح غذاء لهذا الجنين. فإذا وضعت هذا الجنين وأصبحت ترضعه فإن الدم أيضا ينصرف إلى اللبن الذي يتغذى به هذا الجنين. ولهذا قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة عن الحمل وخلت أيضا عن الرضاع بقي هذا الدم لا مصرف له، فيخرج في كل شهر في أوقات معلومة. هنا أصل مهم في هذا الباب قد يحل كثير من إشكالات النساء، لأنه لا يخفى أن هذا الباب من الأبواب المشكلة على العلماء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: الأصل في كل دم خرج من الرحم فهو حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. الأصل في كل دم يخرج من الرحم فهو حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. هذا نحتاج إليه في بعض المسائل. قال رحمه الله: لا حيض قبل تمام 9 سنين، يعني أن أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو بعد أن يتم لها 9 سنين هلالية. فمتى مرأت الدم بعد تمام 9 سنين وصلح فهو حيض. ما معنى قول الحنابلة وصلح؟ يعني أن يكون يوما وليلة فأكثر، ولا يجاوز 15 يوما. لا بد أن نعرف المصطلحات، وكل باب يكون فيه مصطلحات خاصة. إذا قالوا صلح أن يكون حيضا أو الدم الصالح، ماذا يريدون بهذا؟ المراد أن يكون يوما وليلة فأكثر إلى 15 يوما فأقل، يعني ما يجاوز 15 يوما، وإلا يكون عندهم استحاضة. إذن إذا رأت المرأة الدم بعد تمام 9 سنين وصلح فهو حيض، وأما لو رأت الدم قبل ذلك، يعني قبل 9 سنين، فعند الحنابلة لا يعد حيضا. عللوا لذلك، قالوا: لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل هذا السن. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، ذكره الترمذي في الجامع معلقا بدون إسناد. وقال الألباني في الإروى: موقوف. قال رحمه الله: ولا بعد 50 سنة، يعني ولا حيض للمرأة بعد 50 سنة، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره الإمام أحمد. هذا الذي تقدم من أقل سن للحيض وأكثر سن للحيض هو مذهب الحنابلة. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره، وعلل ذلك بأن أحكام الحيض علقها الله جل وعلا وعلقها رسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده، ولم يحدد سنا معينا، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت عليه الأحكام. يعني يرجع فيه إلى وجود الدم، فإذا وجد الدم على ترتيبه وصفته المعتادة فإنه يكون حيضا سواء أقل من 9 سنين أو كان أكثر من 50 سنة. وذكر أن التحديد ب9 سنين لأقله و50 سنة لأكثره قال هذا لا دليل عليه، وما ذكره الحنابلة من أدلة تقدم أن فيها ما فيها. قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: والصحيح أن الحيض لا يحد ب50، بل متى ما استمر، بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه فهو حيض، أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضا، بل يعتبر في حكم دم الفساد. قال رحمه الله: ولا مع حمل، أي ولا حيض مع حمل، لقوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، رواه أبو داود. يعني يريد الحنابلة بهذا أنه إذا حملت المرأة فإنه إذا نزل معها دم ولو كان على صفة دم الحيض ووقته وترتيبه فإنه لا يعد حيضا عندهم، ولا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام إلى آخره. ودليلهم هذا الحديث، قال: ولا حائل، يعني لا توطأ الحائل حتى تستبرئ بحيضة، ولا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، يعني تستعلم براءة رحمها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع مع الحمل. إذا حاضت المرأة القاعدة أنها غير حامل، وبهذا تعرف النساء أنها ليست بحامل إذا حاضت. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الحامل تحيض، وحكي أنه رجع إليها لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى ما وجد الأذى وجد حكمه ولو كان من حامل. ولقول عائشة رضي الله عنها: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض، رواه الدارمي. وهذا القول، يعني الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على هذه الرواية، إذا كانت المرأة ينزل معها الدم بعد الحمل على ترتيبه وعادتها المعروفة فإنه يكون حيضا، لكن هذا قليل، الغالب أن المرأة الحامل أنها لا تحيض، وإذا نزل معها دم يكون إما بسبب يعني مرض معها أو بسبب جهد بذلته أو نحو ذلك. قال: وأقله يوم وليلة، أي أقل زمن يصلح أن يكون دم حيض هو يوم وليلة، هذا على المشهور من المذهب. وعللوا لذلك بأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز وغير ذلك. قال: ولم يوجد حيض معتاد أقل من يوم وليلة. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. وقال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. واضح دليلهم، ردوه إلى الوجود، قالوا لأنه لم يرد في الشرع تحديد لأقل الحيض ولأكثر الحيض. قال: وأكثره 15، أي أكثر زمن الحيض 15 يوما بلياليها، لما تقدم من استدلال. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحيض لا يتقدر أقله ولا أكثره، لأن الله عز وجل علق على الحيض أحكاما ولم يقدر أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين، بل متى ما رأت المرأة الدم فإنها تكون حائضا، اللهم إلا إذا استمر الدم معها الشهر كله أو أكثر الشهر فهذا لا يكون لا يكون حيضا، تكون مستحاضة. قال وغالبه ست أو سبع، أي غالب زمن الحيض ستة أيام بلياليها أو سبعة أيام بلياليها، لقوله عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. أخرجه الترمذي. فهذا واضح أن غالب الحيض هو ستة أيام أو سبعة أيام، وغالب الطهر كم؟ 24 أو 23 على حسب زمن الحيض. قال وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. دليل ذلك ما احتج به الإمام أحمد ورواه البخاري معلقا عن علي رضي الله عنه، وهذه قصة عجيبة، أن امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، يعني تقول أنا خرجت من العدة في كم؟ شهر واحد. هذا معتاد ولا غير معتاد؟ غير معتاد. وإلا فالأصل أن المرأة إذا أخبرت أنها خرجت من العدة فإنه يقبل قولها، لأن هذا أمر لا يعلم إلا عن طريقها. لكن إذا أخبرت بمثل هذا الأمر النادر فحينئذ لا بد من البينة. ولهذا قال علي رضي الله عنه لشريح، شريح القاضي المعروف، قال قل فيها. فقال شريح رحمه الله: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه: قالون، يعني جيد بالرومية. هذا الأثر حجة للحنابلة في أن الطهر بين حيضتين أقله 13 شهرا، 13 يوما، وهذا قاله علي رضي الله عنه وقاله شريح بحضور علي وإقراره، قال ولم يعرف له مخالف فيكون حجة. ومن المعلوم أنه لا يمكن لامرأة أن تحيض 3 حيض في شهر واحد إلا إذا كان ما بين كل حيضتين 13 يوما، يعني حاضت يوم ثم طهرت كم؟ 13 يوما، هذه 14، ثم حاضت الحيضة الثانية 15 يوما، ثم طهرت 13 يوما كم؟ 28 يوما، ثم حاضت الحيضة الثالثة فأتمت 29 يوما، ثم طهرت فخرجت حينئذ من العدة في شهر واحد. قال رحمه الله: ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين. لماذا؟ قال لأنه لم يرد في الشرع تحديد له، ولأنه يوجد من النساء من لا تحيض أصلا، فدل هذا على أنه لا حد لأكثره. غالب الطهر بين الحيضتين هو بقية الشهر الهلالي، يعني شهر المرأة ما اجتمع لها فيه حيض وطهر. وشهر المرأة يختلف عن الشهر الهلالي، قد يكون شهر المرأة مثلا 20 يوما أو 25 يوما، وكثير من النساء يكون شهرها هو الشهر الهلالي. فإذا حاضت المرأة أيام معلومة من الشهر فالباقي هو الطهر بين الحيضتين. قال رحمه الله: وتقضي الحائض الصوم للصلاة، أي وتقضي الحائض ومثلها النفساء الصوم، ولا تقضيان الصلاة بالإجماع، لحديث معاذة رضي الله عنها، أو لحديث معاذة رحمها الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود. قيل للإمام أحمد: فإن أحبت أن تقضيها تقضي ماذا؟ الصلاة. قال: لا، هذا خلاف، يعني بدعة. واضح؟ لأن هذا من الغلو والتشدد، والله عز وجل قد رخص لها. قال: ولا يصحان منها بل يحرمان. يعني يحرم بوجود الحيض فعل الصلاة، فلو صلت لم يصح ذلك وحرم ذلك عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فهذا نهي لها عن الصلاة. كما يحرم أيضا فعل الصوم في الحيض إجماعا، لقوله عليه الصلاة والسلام: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. رواه البخاري. والحيض يمنع أداء الصوم ولا يمنع وجوب الصوم. واضح؟ ولا يمنع الوجوب وإنما يمنع الأداء، ولهذا يجب عليها القضاء بعد الطهر. يعلل بعض الفقهاء في كون المرأة مأمورة بالقضاء في الصوم ولم تؤمر بالقضاء في الصلاة بأن الصوم مضعف لها والدم أيضا مضعف لها، فلو أمرت بالصوم مع الحيض لاجتمع عليها مضعفان، والشارع ينظر إلى حفظ الأبدان. أيضا الفرق بين الصوم والصلاة أن الصلاة تتكرر، يعني لو أن المرأة حاضت 7 أيام كم تقضي؟ 35 صلاة في كل شهر، لا شك أن هذا في مشقة، بخلاف الصوم فهو في العام مرة واحدة، والغالب 7 أيام أو 6 أيام لا يشق عليها في العام أن تقضيها. قال رحمه الله: ويحرم وطئها في الفرج. يحرم وطئ الحائض في الفرج لقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني مع المرأة المستحاضة. أخرجه مسلم. قال: فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. يعني إذا وطئها بأن أولج في فرج الحائض قبل انقطاع الحيض فعليه الكفارة، والكفارة دينار أو نصف دينار على التخير. ودليل هذه المسألة ما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه أبو داود. طيب، ما مقدار الدينار؟ الدينار هو المثقال، يعني دينار من ذهب سواء كان مضروبا أو غير مضروب، ويعادل بالمقاييس العصرية 4 جرام و233 من الألف، وإن شئت أن تقول 4 جرام و23 من 100، يعني قريب من 4 جرام وربع. فهذا يسأل عنه أهل الخبرة من أهل الذهب: كم قيمة الجرام؟ فلو قالوا مثلا: جرام الذهب ب50 ريالا، نضرب 50 في 4.23، وما خرج يكون هو الدينار، فيتصدق به. طيب، يتصدق به على من؟ قالوا يصرف إلى من يستحق الزكاة، والمرأة كالرجل في ذلك، فإذا طاوعت الرجل فإنه يلزمها أيضا الكفارة دينار أو نصفه، أما إذا أكرهها فإنه لا كفارة عليها. قال رحمه الله: ويستمتع منها بما دونه، يعني يستمتع زوج الحائض منها بما دون الفرج كالقبلة واللمس والوطء في غير الفرج، لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: اصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء في الفرج. لكن الأفضل أن تتزر المرأة الحائض عند المباشرة ما بين سرتها وركبتها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة رضي الله تعالى عنها فتتزر فيباشرها وهي حائض، متفق عليه. قال رحمه الله: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق، يعني لا يباح بعد انقطاع الدم، دم الحيض، وقبل أن تغتسل منه إلا الصوم والطلاق. أما الصوم فإذا انقطع دمها قبل الفجر جاز لها أن تنوي الصوم وتصوم ذلك اليوم، لأن وجوب الغسل لا يمنع فعل الصوم، هذا قياسا على الجنب، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من أهله ثم يغتسل ويصوم، فكذلك المرأة الحائض إذا طهرت لكن لم تغتسل، وهذا يتصور فيما لو انقطع الدم قبل طلوع الفجر بدقائق ما تتمكن من الاغتسال، اغتسلت بعد طلوع الفجر، فصيامها صحيح إذا كانت قد نوت بعد انقطاع الدم وقبل طلوع الفجر. أيضا الطلاق إذا انقطع دمها جاز لزوجها أن يطلقها، وعللوا لذلك بأنه إنما حرم طلاق الحائض لأجل تطويل العدة، وقد زال هذا المعنى بطهرها. قال رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه. وأكد على الإخوة الانتباه، ستأتيكم الآن مسائل تحتاج إعمال ذهن ومعرفة المذهب ودليل المذهب، ثم يذكر إن شاء الله تعالى القول الآخر في هذه المسألة، في هذه المسائل. المبتدأة هي التي لم تكن حاضت قبل ذلك، يعني صغيرة ثم بلغت، فلما بلغت نزل الدم، هذه ما عندها عادة، هذا أول مرة ينزل عليها الدم. إذا رأت الدم في زمن يمكن أن يكون حيضا، إيش معنى هالكلام؟ يمكن أن يكون حيضا يعني 9 سنين عند الحنابلة، تكون أتمت 9 سنين، قالوا تجلس بمجرد رؤيته ولو كان أحمر أو أصفر أو كدرة، أي دم ينزل عليها فإنها تجلس، تجلس بمجرد رؤيته أقل الحيض. ما هو أقل الحيض؟ يوم وليلة على المذهب، بعد مضي يوم وليلة تغتسل، لأنه آخر حيضها حكما، آخر حيضها حكما، ثم بعد اليوم والليلة وبعد الاغتسال تصلي وتصوم، لكن لا يطأها زوجها إن كانت متزوجة. فإن انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 15 يوما فما دون، يعني انقطع حيضها لأن الدم مستمر معها، صورين يا أخوان الدم الآن مستمر، إذا انقطع إلى 15 يوما أو أقل منه، انقطع لسبعة أيام أو 8 أيام أو 11 يوم إلى 15 يوما لانقطع، فإنها تغتسل عند انقطاعه مرة ثانية وجوبا، قالوا لصلاحيته أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث، واضح الآن ماذا تفعل في الشهر الأول؟ تغتسل كم مرة؟ عند مضي يوم وليلة تغتسل، ثم إذا انقطع الدم إذا كان لأقل لخمسة عشر يوم فأقل تغتسل أيضا. وفي هذه الأثناء ما بين غسلها الأول وانقطاع الدم تصوم وتصلي لكن لا يطأها زوجها. طيب إذا تكرر ثلاثا في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض، لو كانت في الثلاث أشهر كلها ينقطع دمها على ثمانية أيام يكون تكون عادتها كم الآن؟ ثمانية أيام. قال وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع، الشهر الرابع تغتسل كم؟ مرة واحدة، خلاص ثبتت العادة حينئذ. قال ولا تثبت يعني العادة بدون ثلاث، وتقضي ما وجب فيه يعني ما صامت فيه من واجب. ماذا يقصدون؟ ما بين اليوم والليلة إلى انقطاع الدم في الثلاثة الأشهر الأولى فإنها تقضي الصوم. طيب هي صامت، لو فرض أن أحد الأشهر رمضان أليست هو قالوا تصوم، ألا يحتمل أن يكون حيضا في ذلك الوقت؟ محتمل، فإذا ثبت أنه حيض خلاص تقضي هذه الأيام. كل هذا منهم من باب الاحتياط، أوجبوا عليها غسل مرتين وألزموها بصلاة والدم ينزل، وقالوا الزوج لا يطأها مع أنهم يعني قالوا لا تغتسل من الحيض، يعني فيه شيء من الاحتياط في هذا الباب لأنها لا يعرف لها عادة، والعادة عند الحنابلة لا تثبت إلا بالتكرار، وأقل التكرار يكون ثلاث مرات. ما تقدم في المبتدأ هو المذهب، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة، يعني لا حاجة إلى كل هذه التفاصيل التي ذكروا، يعني لو أن هذه المرأة الصغيرة حاضت يعني بلغت وحاضت ينظر متى ينقطع الدم بعد خمسة أيام نقول اغتسلي وأصبحتي طاهر، انقطع إلى ثمانة أيام تغتسل بعد انقطاعه، ولا حاجة إلى التفصيل الذي ذكر. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فالصحيح والذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون حيضا فإنها تجلس إلى أن ينقطع، فهو حيض كله ولا يحتاج إلى أن تنتظر إلى أن يتكرر. ولا شك أن هذا القول أرفق بالنساء و أظهر، لأن قول حنابلة بهذا التفصيل لا يعرف له دليل واضح. قال رحمه الله وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. يريد المؤلف رحمه الله أن دم المبتدأة إذا جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة. قبل قليل ذكر المؤلف قال ولم يعبر أكثره، تذكرون في المبتدأة إذا يعني مضى يوم وليلة قالوا تغتسل، ثم بعد ذلك إذا انقطع الدم قال لأكثر الحيض فأقل. طيب لو كان جاوز أكثر الحيض، جاوز خمسة عشر يوما، ما الحكم؟ هو الذي سيذكره الآن، لأنه عند الحنابلة إذا جاوز أكثر الحيض جاوز يعني خمسة عشر يوما فهي تكون مستحاضة. إذن هذه المبتدأة إذا جاوز دمها أكثر الحيض فهي مستحاضة، فهذه لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون لها تمييز. ما معنى التمييز؟ يعني الدم متميز، دم الحيض عن دم الاستحاضة. طيب ما هي صفات دم الحيض؟ أن يكون أسود وأن يكون ثخينا وأن يكون منتنا، يقابل الصفات دم الاستحاضة ما هي؟ أن يكون أحمر وأن يكون رقيقا وأن يكون لا رائحة له. طيب الحال الأولى في هذه المبتدأة أن يكون لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، ولم يجاوز الأسود أكثر الحيض. واضح؟ ولم يجاوز الأسود أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، يعني عن يوم وليلة. فالأسود يكون حيضها، الأسود يكون حيضها. وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو بعضه منتنا وصلح حيضا فإنها تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. لماذا هنا قال ولو لم يتكرر؟ هنا قال يتكرر، لأن هذه مستحاضة. واضح؟ هذه مستحاضة تختلف عن تلك. إذن تعمل بالتمييز، فيكون الأسود والثخين والمنتن هذا هو حيضها، وما سوى ذلك في بقية الشهر يكون بصفات دم الاستحاضة من الرقة وعدم اللون إلى آخره، عدم الرائحة إلى آخره، فهذا يكون استحاضة. الحالة الثانية ألا يكون لها تمييز، يعني أول ما نزل عليها الدم واستمر وجاوز 15 يوما وليس عندها تمييز بأن يكون الدم كله أحمر أو كله أسود أو نحو ذلك، فهذه تقعد عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر. ما هو أقل الحيض؟ يوم وليلة، حتى يتكرر ثلاثا، ثم تجلس غالب الحيض 6 أو 7. يعني إذا تكرر عليها في 3 أشهر مستمر الدم عليها طوال الشهر، فبعد 3 أشهر إذا جاء الشهر الرابع فتجلس غالب الحيض. ما هو غالب الحيض؟ 6 أيام أو 7 أيام، بتحري من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته. يقال متى بدأ عليك الدم؟ لو قالت نزل علي الدم في يوم 5 من الشهر الهلالي، نقول تجلسين غالب الحيض من اليوم 5 الهلالي، إما 6 أيام أو 7 أيام. طيب إذا قالت أنا لا أدري متى بدأ علي أو نسيت، يقال من أول شهر هلالي، من 1 من الشهر الهلالي. طيب 6 أو 7 هل هو بالتخيير أم ماذا؟ نعم، يرجع في هذا إلى عادة نسائها، أمها وأخواتها وقريباتها، ما هو الغالب عندهن؟ 6 أيام أو 7 أيام، فتعمل به. قال رحمه الله والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. المستحاضة المعتادة هي التي تعرف شهرها ووقت حيضها. يعني الآن قبل قليل الكلام على المبتدأة، الآن سيتكلم المؤلف على المستحاضة المعتادة، امرأة لها عادة، سبق نزل عليها الحيض واستقرت لها عادة، لكن حصل عندها استحاضة، فهذه لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن تكون معتادة فقط غير مميزة، يعني الدم عندها بلون واحد وصفات واحدة ما يتغير، وهي معتادة، تعرف أن عادتها مثلا 8 أيام وتعرف وقتها، كأن تكون هذه 8 أيام تأتيها من اليوم 9 إلى اليوم 16 مثلا، فهي معروفة عندها، فهذه ماذا تعمل؟ يعني ترجع إلى أي شيء؟ إلى العادة، هي ما عندها تمييز، ترجع إلى عادتها. الحالة الثانية أن تكون معتادة مميزة للدم، أن تكون معتادة مميزة للدم، يعني الدم الحيض يكون له لون معين بخلاف دم الاستحاضة، أو من جهة الرائحة أو من جهة الثخانة، فهذه بماذا تعمل؟ وتترك العادة؟ طيب، احتمال أن يكون أن تكون صفات دم الحيض في نفس العادة ولا لا؟ هذه لا إشكال فيها، لكن الإشكال متى؟ إذا كان مثلا عادتها أول 7 أيام من الشهر، ومرت عليها هذه الأيام 7 ودمها بصفات دم الاستحاضة، فلما انتهت جاءتها 7 أيام بصفات دم الحيض أسود ومنتن. لا، أنا أريد هذا. قبل قليل ذكرت لكم لو أنه اجتمع العادة مع التمييز لا إشكال، لو كانت 7 الأيام الأولى من الشهر هي عادتها، وكانت صفات الحيض صفات دم الحيض في هذه الأيام 7، الدم منتن وأسود إلى آخره، هذه هل فيها إشكال؟ اجتمع فيها العادة والتمييز. لكن لو فرض أن صفات دم الحيض جاءت في غير وقت العادة، مضت 7 الأيام الأولى التي هي عادتها، وصفات الدم دم إيش؟ استحاضة، فلما فرغت جاءتها 7 أيام بصفات دم الحيض، بأي شيء تعمل؟ تجعل هذا الحيض أو هذا؟ نعم، محل خلاف، لكن الحنابلة يقولون تعمل بالعادة دون التمييز، تعمل بالعادة دون التمييز. قالوا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة رضي الله عنها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. قال قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ردها إلى العادة، ولم يسأل هل عندك تمييز أو لا. وجاء في لفظ: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. الحالة الثالثة أن تكون معتادة مميزة، أن تكون معتادة مميزة ثم تنسى العادة، فماذا تعمل؟ واضح الصورة؟ هي معتادة، تعرف أنها عادتها أول 7 أيام من الشهر مثلا، وعندها تمييز الدم، بعضه يكون بصفات الحيض وبعضه يكون بصفات دم الاستحاضة، لكنها نسيت العادة، هل يمكن ترجع للعادة الآن؟ نسيت، ما بقي عندنا إلا إيش؟ إلا أن ترجع إلى التمييز، فتعمل بالتمييز. ويدل لهذا حديث: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عرق، أخرجه النسائي. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل وتصلي. دم البحران يعني دم شديد الحمرة. الحالة الرابعة أن تكون معتادة غير مميزة ثم تنسى العادة، أن تكون معتادة غير مميزة، تعرف عادتها ولا تميز، الدم كله على صفة واحدة، ثم نسيت العادة، إذن هذه ليس عندها عادة، لا، أو يتعذر أن تعمل بالعادة لأنها نسيت وليس عندها تمييز، ماذا تعمل؟ هذه التي يسميها الفقهاء المتحيرة، وهي أشكل الحالات السابقة، هذه متحيرة، هذه لها 3 أحوال. الحال الأولى أن تنسى عدده ووقته، تنسى عدد أيام الحيض وتنسى الوقت أيضا، لا تدري هو أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، وتنسى العدد، لا تدري هل 7 أيام أو 8 أيام أو 10 أيام، الأمر مشكل عندها. هذه تجلس غالب الحيض، تجلس غالب الحيض من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل شهر هلالي، تدرس غالب الحيض من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل شهر هلالي. هذا يتضح بالمثال. تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام على ما مر معنا. من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه. إذا قالت أنا أذكر أنه في 10 الأولى من الشهر، لكن لا أدري في 1 أو 3 أو 5، لا أدري، فنجعله من أول 10 الأولى من الشهر. إن قالت أنا أذكر أنه في 10 الوسطى، لكن لا أدري في أي يوم منها، جعلناه من أول يوم من 10 الوسطى، يعني في 11. إن قالت أنا أذكر أنه في 1/5 الأخير من الشهر، نجعله من أي يوم؟ من 16، وهكذا. واضح؟ فإن قالت أنا لا أدري ولا أعرف شيئا، نقول تكون من أول الشهر الهلالي، من 1 من الشهر. الحالة الثانية أن تنسى عدده دون وقته، أن تنسى عدده دون وقته، فتجلس غالب الحيض في وقته، تجلس غالب الحيض في وقته، نسيت العدد لا تدري هل هو 5 أيام أو 7 أو 10، لكن الوقت تعلمه، تعلم أنه ينزل عليها في 7 من الشهر الهلالي. فماذا تعمل؟ نقول كلما جاء 7 من الشهر الهلالي تجلس ماذا؟ غالب الحيض 6 أو 7. الحالة الثالثة أن تنسى وقته دون عدده، يعني عكس الحال التي قبلها، تنسى وقته دون عدده، فتجلس أيام عادتها من أول كل شهر هلالي. كما إذا لو كانت قد نسيت هل هو من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، فحينئذ تجلس أيام عادتها من أول الشهر الهلالي. واضح هذا؟ إذن هي نسيت الوقت، ما تدري من أول الشهر من وسطه من آخره، 1/2 1/2، لكن العدد إيش؟ معلوم عندها. فماذا تعمل؟ نقول من أول الشهر الهلالي تجلس العدد المعروف 8 أيام 10 أيام أيا كان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء. هذا ضابط مهم. المستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء. قال رحمه الله: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 فحيض. مثل أن يكون حيضها 5 أيام من أول كل شهر فتصير 6 أيام، هذا مثال على أي شيء؟ على الزيادة، زادت العادة. أو تقدمت، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فتراه في أوله، تقدمت العادة. أو تأخرت عكس ما قبلها، مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. هذه الصور حكمها أن ما تكرر منها 3 فهو حيض، كما مر معنا في المبتدأة. نأخذ مثال على الزيادة. امرأة عادتها 5 أيام فجاءها الحيض 7 أيام، ماذا تعمل؟ قالوا تجلس 5 أيام فقط ثم تغتسل وتصلي وتصوم، وإن كان الدم في هذين اليومين مستمر. فإذا انقطع ل7 أيام اغتسلت إيش؟ مرة ثانية كالمبتدأة. وإذا كان الشهر الثاني وحاضت 7 تفعل كما فعلت في الشهر الأول، وإذا كان الشهر الثالث وحاضت سبعة أيضا فعلت كذلك، حينئذ تستقر العادة عند سبعة أيام. فإذا جاء الشهر الرابع خلاص تغتسل مرة واحدة عند طهرها بعد مضي سبعة أيام. هذا هو المذهب، لكن ذكر في كشاف القناع رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها تصير إليه من غير تكرار، يعني إذا زادت العادة في هذا الشهر بدل خمسة أيام صارت سبعة فإنها تغتسل بعد طهرها من الدم، ولا حاجة أن تغتسل مرتين كما ذكروا. قال أو ما إليه عن الإمام أحمد في رواية ابن منصور اختاره جمع وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره، قال في الإنصاف وهو الصواب. وذكر أيضا أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن نخلص من هذا إلى أن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختارها جمع من الحنابلة ومن شيخ الإسلام أنه لا حاجة إلى هذا التفصيل، لو زادت العادة عندها أو تقدمت أو تأخرت فإنها تجلس هذه الأيام التي حاضت فيها، فإذا طهرت اغتسلت وصلت. وعللوا لهذه الرواية الثانية بأن هذا الدم الذي زاد دم حيض بوصفه، وقد قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. قال رحمه الله وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته. مثاله امرأة عادتها سبعة أيام فحاضت خمسة أيام ثم توقف الدم ورأت الطهر فتظهر بذلك، فإن عاد الدم في مدة العادة كما لو عاد الدم في اليوم السادس فإنها تجلسه. وهذه المسألة واضحة، واضح شيخ؟ أعيد المثال، امرأة عادتها سبعة أيام فحاضت خمسة أيام ثم توقف الدم ورأت الطهر، ما حكمها؟ تغتسل وتكون طاهر. فإذا رجع الدم في وقت العادة كما لو رجع في اليوم السادس فماذا تعمل؟ تجلس في هذا اليوم السادس على أنه حيض وهكذا، فإذا طهرت اغتسلت. قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة ماء أصفر كماء الجروح، والكدرة ماء ممزوج بحمرة. والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فقصها البيضاء كما قال الإمام أحمد ماء أبيض يتبع الحيضة، وهذا تعرفه النساء. والنساء يختلفن، فبعضهم تعرف طهرها بهذه القصة البيضاء، وبعضهم يكون طهرها بالنشاف، يعني تحتشي بقطن في الموضع فلا ترى شيئا، تخرج القطنها بيضاء، فحينئذ تكون قد طهرت. أما إذا كانت الكدرة والصفرة في زمن الطهر فإنها تكون طهرا لا يعتد به، يعني لا يعتد به على أنه حيض، بل هي طهر، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، أخرجه أبو داود. قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. من رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، مراد بالنقاء يعني توقف للدم، فهذه ماذا تعمل؟ يقال الدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، كيف هذا؟ يعني إذا كان جاءها يوم وليلة ثم نقاء نصف يوم ثم نصف يوم دم ثم يوم نقاء ثم يوم دم وهكذا نجمع الدم كم يكون من يوما كم يكون من يوم. فإذا كان يصلح بمعنى أنه أكثر من يوم وليلة وأقل أو 15 يوما فأقل هذا هو الصالح كما تقدم معنا، فحينئذ يكون هذا هو حيضها. وهذا يسمى بالتلفيق، يعني يضم الدماء بعضها إلى بعض وتجعل حيضة واحدة. أما النقاء في هذه العادة فإنه يكون طهرا. ولاحظ أنهم يقولون تغتسل فيه وتصوم وتصلي، حتى نتصور المسألة، لو نزل عليها دم يوم وليلة ثم جاءها يوم أو يوم ونصف نقاء ثم رجع الدم، في النقاء تغتسل وتصوم وتصلي، لكن يقولون لا يطأها زوجها، ولعل هذا من باب الاحتياط. قال ابن قدامة ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، هذا قول ثاني في المسألة، وهو أن انقطاع الدم إذا كان أقل من يوم فهو يسير فلا يكون طهرا، بل تكون المرأة مستمرة أو في حكم الحائض. واضح؟ وترى هذه المسألة يعني فيها شيء من المشقة على النساء. لو قلنا بالقول الأول، لو قلنا كلما رأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي، هذا قد يشق على كثير من النساء التي يكون الدم عندها متقطع، تجد نقاء ثم يعود الدم ثم نقاء ثم يعود الدم. لكن على ما ذكر ابن قدامة رحمه الله يقول إذا كان النقاء أقل من يوم، إذا نقص عن يوم فإنه لا يعد طهرا، بل هي في حكم المرأة الحائض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا القول وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الصحيح. قال رحمه الله والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه. المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم، مثل من به سلس بول، فإن هذه المستحاضة أو هذا الذي به سلس بول ونحوهما يغسلان الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها اغسلي عنك الدم وصلي، متفق عليه. وتعصبه يعني تشده بخرقة ونحوها، ويسمى تلجما أو استثفارا. وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، يعني يلزمها أن تتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة ما دام الدم مستمرا، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحاضة أيضا وتتوضأ عند كل صلاة، رواه أبو داود. لكن إذا علمت هذه المستحاضة أو من حدثه دائم أن الدم ينقطع في وقت الصلاة زمنا يتسع فيه فعل الوضوء والصلاة، لزمها الوضوء والصلاة فيه. مثال ذلك، لو علمت هذه المستحاضة أنه لما دخل عليها وقت صلاة الظهر أن الدم ينقطع ولو ربع ساعة، ربع ساعة تكفي للوضوء والصلاة أو لا تكفي، فتؤخر حتى ينقطع، حتى تؤدي العبادة على الوجه الأكمل. واضح؟ أما إذا كان لا ينقطع الدم مستمر فحينئذ تفعل ما تقدم. قال ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني يحرم وطء المستحاضة عند المؤلف لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، وقد قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وهذا القول هو من مفردات الحنابلة، فالجمهور يخالفونهم في هذا، فلا يحرمون وطأ المستحاضة. وتحريم وطأ المستحاضة عند الحنابلة يستثنى منه خوف العنت، ولهذا قال المؤلف إلا مع خوف العنت، والمراد بالعنت يعني خوف الوقوع في الزنا منه أو منها هي. فإذا حصل ذلك يعني خوف العنت فإنه يباح الوطء. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يباح وطء المستحاضة، وهو كما تقدم قول جمهور أهل العلم. فعن عكرمة رحمه الله قال: كانت أم حبيبة تستحاض، فكان زوجها يغشاها، أخرجه أبو داود. وأما ما استدل به الحنابلة من الآية أنه أذى، قد قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أجيب عن الآية بأن دم الحيض غير دم الاستحاضة، كما فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. قال: ويستحب غسلها لكل صلاة، أي يستحب للمستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة، لأن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت رضي الله عنها تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. فهذا مستحب ولا يجب. قال رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان أحكام النفاس. النفاس في اللغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرجها، وعرفا دم ترخيه الرحم مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة، يعني بعلامة على الولادة كالتألم مثلا، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل. وأكثر النفاس 40 يوما. قال الترمذي رحمه الله: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، رواه أبو داود وغيره. ومعنى هذا الحديث أنها كانت تؤمر أن تجلس، يعني ما معنى قولها كانت النفساء تجلس؟ المعنى كانت تؤمر أن تجلس، لأنه يحال اتفاق عادة نساء العصر في نفاس أو حيض، لابد من الاختلاف، فدل على أنها مأمورة بأن تجلس 40 يوما. ولا حد لأقل النفاس، فيثبت حكمه ولو بقطرة، يعني لو أن امرأة ولدت ولم ينزل معها إلا شيء يسير من الدم ثم انقطع، فحينئذ تكون قد خرجت من النفاس، وذلك لأنه لم يرد تحديده في الشرع، تحديد الأقل، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف، لكن هذا قال الألباني لم أجده. ويثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا. هذه مسألة مهمة يكثر عنها السؤال، بعض النساء تقول: سقط مني الجنين وعمره 2 شهر، وأحيانا تقول: سقط مني وعمره 80 يوما، أو عمره 3 أشهر، أو 110 أيام، فما الحكم؟ هل يكون هذا نفاسا أو لا؟ نعم، يقال هذا ينبغي أن يعرف فيه قاعدة. يذكر الفقهاء رحمهم الله أن أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوما، وغالبه 3 أشهر. واضح؟ أقل ما يتبين في خلق إنسان كم؟ 81 يوم، يعني قبل 81 أو 70 أو 60 أو نحو ذلك مما هو أقل من 81، هذا إيش؟ نكاد نقطع أنه لم يتبين فيه خلق إنسان. فإذا قالت المرأة قد أسقطت لشهرين، ما الحكم؟ ما حكم الدم الذي ينزل معها؟ نقول ليس بنفاس، وإنما هو دم فساد. طيب، ما بين 81 يوما إلى 90 يوما، هذه 10 أيام، هذا محتمل، قد يتخلق وقد لا يكون قد تخلق. فتسأل المرأة الذي سقط منها هل هو متخلق أو لا؟ فإن قالت قد تخلق فإن الدم يكون دم نفاس، وإن لم يتخلق فليس بنفاس. طيب، بعد 90 يوم قطعا. ولهذا إذا سألت المرأة مثل هذا السؤال، قالت عندي سقط ولا أدري عن هذا الدم هل هو نفاس أو لا، نسألها عن ماذا؟ عن العمر، كم عمر الجنين؟ والغالب أن النساء يعرفن ذلك، وإن أشكل عليها تراجع الطبيبة فتفيدها بهذا، فحينئذ يتبين لنا الحكم. متى طهرت قبل 40 اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات. يعني لو أن المرأة بعد مضي 35 يوما طهرت من النفاس، تصلي أو لا؟ تصلي وتصوم وتفعل كما يفعل الطاهرة بعد أن تغتسل. لكن ذكر الحنابلة أنها إذا طهرت قبل 40 فإنه يكره وطؤها. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يكره، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. يعني إذا عاد الدم إليها في 40 فهو دم مشكوك فيه. صورة المسألة، امرأة كما ذكرت قبل قليل طهرت 35 يوما فاغتسلت، مضى عليها يومان، فلما جاء اليوم 37 رجع إليها الدم، ماذا تعمل؟ يقول المؤلف فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي حتى وإن كان الدم مستمر، وتقضي الصوم الواجب فيه. إذا عاد الدم إليها في 40 فهو مشكوك فيه. طب هل هو دم نفاس أو فساد؟ يعني هم ما يدرى الآن، مشكوك فيه، هل هو دم نفاس أو هو دم فساد؟ فحينئذ تصوم وتصلي، لأن الصلاة والصوم إذا كان رمضان واجب في ذمتها، وسقوطه بهذا الدم مشكوك فيه عندهم. ثم بعد ذلك يقول تقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا لاحتمال أن الدم يكون نفاسا فلم يصح صومها فيه. والقول الثاني في هذه المسألة أن الدم الذي عاودها في 40 فهو نفاس يثبت له أحكام النفاس ما دام بلونه ورائحته ووصفه المعروف، ولا حاجة للتفصيل الذي ذكر في القول الأول. قال رحمه الله هو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. فيما يحل كمرورها في المسجد مع أمن التلوث، يعني تلويث المسجد، وكذا في الاستمتاع بها بما دون الفرج، يعني المرأة النفساء يجوز لها المرور في المسجد إذا أمن تلويث المسجد، وكذا يحل لزوجها أن يستمتع بها بما دون الفرج كالمرأة الحائض. وفيما يحرم يعني من الصوم والصلاة والوضوء وغير ذلك، وفيما يجب كالغسل بعد الطهر، فكما أن الحائض إذا طهرت وجب عليها الاغتسال فكذلك النفساء إذا طهرت وجب عليها الاغتسال. وفيما يسقط مثل ماذا؟ ها شيخ ثلاب، وفيما يسقط كالصلاة يسقط عنها ماذا؟ الأداء وأيضا القضاء، يسقط عنها أداء الصلاة ويسقط عنها القضاء، لا يجب الأداء ولا القضاء. قال غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالطلاق، تعتد بالحيض عفوا، تعتد بالحيض لا بالنفاس. المفارقة في الحياة يعني لو أن رجلا طلق امرأة تعتد، وهذه المرأة ممن يحيض، فإنها تعتد ثلاث حيض. هل النفاس مما يعتد به؟ يقال لا، لأن الحامل إنما تنقضي عدتها بأي شيء؟ بوضع الحمل. أيضا قال غير العدة هو البلوغ، فيثبت بالحيض يعني البلوغ دون النفاس، وذلك لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. قال وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، إذا ولدت ولدا واحدا فالأمر واضح، لكن إذا ولدت ولدين وكان بين الأول والثاني مدة، قد يتأخر الثاني نصف يوم أو يوم مثلا، كيف نحسب الأربعين؟ من خروج الأول أو من خروج الثاني؟ من خروج الأول. قالوا لأنه دم خرج عقب ولادة فكان نفاسا كما لو انفرد الحمل، والمعتبر بأول خروجه، لأن قد تتعسر الولادة على بعض النساء، فبمجرد خروج أول هذا الجنين تبدأ المدة. بهذا ينتهي الكلام على هذا الباب، ننتقل إلى كتاب الصلاة. في سؤال يتعلق به أو نعم يا شيخ؟ نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا، ويقضي من زال عقله بنوم أو بغناء أو صبر ونحوه، ولا تصح بمجنون ولا بكافر، فإن صلى فمسلم ويؤمر بها صغيرا بسبعين رحمه الله. كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، قال الله عز وجل: وصلي عليهم، أي ادعو لهم. وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وأضاف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا التعريف أن يقال عبادة ذات أقوال وأفعال إلى آخره. شرعت الصلاة ليلة الإسراء كما جاء ذلك في الصحيحين. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ليلة الإسراء لم يقم دليل معلوم على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة، ولا شرع للمسلمين تخصيص هذه الليلة بشيء من العبادات، وهذا بخلاف ليلة القدر، فقد جاءت مبين شهرها ومبين عشرها، وإنما أخفيت هذه الليلة لأجل أن يجتهد الناس في العبادة. قال شيخ الإسلام: ومن كان قبلنا لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. دل على أنه قد فرضت عليهم الصلاة، لكن الصفة تختلف في هذه الشريعة عن الشرائع السابقة. الصلوات المكتوبات خمس كما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لما جاء ذلك الرجل يسأل عن شرائع الإسلام، فأخبره عليه الصلاة والسلام عن وجوب الصلاة أو عن الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رحمه الله: تجب على كل مسلم، يعني تجب الصلوات الخمس على كل مسلم في كل يوم وليلة، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والأدلة في هذا أظهر من أن تذكر. والحكمة من مشروعية الصلاة التذلل والخضوع بين يدي الله عز وجل، ومناجاته سبحانه فيها بالقراءة والذكر والدعاء وتعمير القلب بذلك. قال رحمه الله: مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، فلا تجب على صغير ولا على مجنون لأنه لا يعقل. ولحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يكبر، رواه أبو داود. قال: إلا حائضا ونفساء، أي فلا تجب عليهم الصلاة لما تقدم في باب الحيض من قوله عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتاب الإجماع، قال: وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها فليس عليها القضاء، وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان. قال رحمه الله: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. يعني من زال عقله بنوم أو بإغماء أو بسكر أو بنحو ذلك مما يغطي العقل، مثل ماذا؟ مثل البنج، ففاته شيء من الصلوات، فإنه إذا استيقظ من نومه أو أفاق من إغمائه أو سكره فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات. أما قضاء ما فاته بالنوم فقد قال في الشرح الكبير: لا نعلم خلافا في وجوب الصلاة على النائم، بمعنى أنه يجب عليه قضاؤها إذا استيقظ. ولما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر مع أصحابه رضي الله عنهم لما كانوا في السفر قضاها بعد طلوع الشمس، خرجه مسلم. ويلزم إعلام نائم بدخول وقتها مع ضيقه. يعني من كان مستيقظا وعنده رجل نائم أو امرأة نائمة وضاق الوقت فيجب إيقاظه لأجل أن يصلي في الوقت، لأن هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا إذا كان الرجل لا تجب عليه الصلاة مع الجماعة، أما إذا كانت تجب عليه الصلاة مع الجماعة فيوقظ ليصلي مع الجماعة. وأما ما يتعلق بالإغماء فقالوا إن مدته لا تطول غالبا، فإنه يشبه النوم من هذا الوجه فيلزمه القضاء. يعني قاسوا الإغماء على النوم، النوم مجمع على وجوب القضاء فيه، قالوا فكذلك الإغماء فإنه لا تطول مدته فلا يقاس على الجنون، الجنون تطول مدته. طيب كم المدة التي تحدد يعني في الإغماء؟ لو أغمي عليه يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر، هل في تحديد؟ ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في إحدى فتاويه، قال الإغماء بسبب المرض أو العلاج يعني البنج حكمه حكم النوم إذا لم يطل، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء وصار حكمه حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله. وأما ما يتعلق بزوال العقل بالسكر فيجب عليه القضاء، سواء كان شرب الخمر بإرادته أو كان مكرها. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أن السكران يقضي الصلاة. قال رحمه الله: ولا تصح من مجنون ولا كافر، أي لا تصح الصلاة ممن لا يعقل كالمجنون والصغير الذي دون التمييز، وكذا الهرم وهو الكبير الذي فقد الذاكرة، فهؤلاء لا تصح الصلاة منهم لو صلوا لأنهم لا يعقلون النية، فالصلاة لا تصح إلا بنية. وكذا الكافر لا تصح الصلاة منه، لو فرض أنه صلى فإن الصلاة لا تصح منه إجماعا، لما تقدم من أن النية شرط في صحة الصلاة، والنية من الكافر لا تصح لفقد شرطها وهو الإسلام. أيضا لا تجب على الكافر، لا تجب الصلاة على الكافر بمعنى أنه لا يجب عليها أداؤه حال كفره ولا قضاؤها بعد إسلامه، وذلك أنه أسلم جمع كثير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بالقضاء. لكن الكافر يعاقب على ترك الصلاة وعلى سائر فروع الإسلام كما يعاقب على الكفر، وهذه مسألة معروفة وهي مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، ثمرتها زيادة العذاب عليهم يوم القيامة، كما يعذب على الكفر والشرك فإنه يعذب أيضا على ترك الصلاة وترك الزكاة وغير ذلك، وإن كان لا يطالب بها في حال كفره ولا يطالب بقضائها بعد إسلامه. ويدل لهذا قول الله عز وجل في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالمقصود أنه جل وعلا ذكر عدة أمور هي السبب في دخولهم سقر، وذكر منها الصلاة. قال رحمه الله: فإن صلى فمسلم حكما، أي إذا صلى الكافر مع الجماعة أو صلى منفردا فيحكم بإسلامه. انتبهوا لهذه المسألة، لابد أن تعرف صورتها ويعرف أثرها. إذا صلى الكافر مع الجماعة أو صلى منفردا فيحكم بإسلامه. ما معنى يحكم بإسلامه؟ يعني لو مات مباشرة، لو دخل علينا كافر الآن وصلى أو صلى معنا الظهر مثلا، فلما خرج من المسجد صدمته سيارة فمات، قالوا هذا يحكم بإسلامه، تركته لمن؟ لقرابته إن وجد له قرابة مسلمين، وقرابته من الكفار لا يأخذون شيئا، وإن لم يوجد له قرابة من المسلمين يكون ماله تركته لبيت المال، يعني ننزل عليه أحكام المسلم. أيضا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. وإن قال هذا الكافر الذي صلى معنا أو صلى منفردا، قال لم أريد الإسلام، لم أريد الإسلام بصلاتي، أو أردت الاستهزاء ونحو ذلك، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. أنت بفعلك للصلاة نقول إيش؟ دخلت في الإسلام، إما تستمر على الدين أو تكون مرتدا إذا قلت أنا باق على دين السابق. التعليل لهذه المسألة قالوا إنه قد حكم بإسلامه بصلاته، والصلاة تتضمن الشهادتين. أليس لو جاءنا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما حكمه؟ دخل الإسلام. لو قال بعد ذلك أردت الاستهزاء ولا أردت كذا، نعامله بالظاهر، نعامله بالظاهر. هذا القول هو من مفردات الحنابلة، فالجمهور على خلاف ذلك ولهم تفاصيل في هذا. ذكر صاحب الإنصاف أن هذا القول من مفردات المذهب. دليل هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. متفق عليه. وكذا لو أذن الكافر ولو في غير وقت الأذان فيحكم عند الحنابلة بإسلامه بخلاف باقي العبادات، يعني لو زكى لا يحكم بإسلامه، لو صام لا يحكم بإسلامه، قالوا لأن الصلاة يختص بها الإسلام والأذان يختص به الإسلام. أيضا ينبه هنا أنه لا يدخل في هذا الحكم من هو مسلم وارتكب بعض البدع التي تخرجه من الإسلام، كبدع القبوريين الذين يأتون إلى الأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم في الشدائد، هؤلاء يتسمون باسم الإسلام لكن بدعهم هذه بدع مكفرة مخرجة من الدين. لو صلى هل يحكم بإسلامه؟ نعم لا يحكم بإسلامه ولو صلى. ذكر ذلك ابن قاسم رحمه الله في الحاشية. وإنما يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عن شركه وما حصل من بدعة مكفرة. طبعا هذا الحكم عام، الأشخاص الأعيان في تفصيل في هذا، لكن الكلام على الحكم العام الآن. قال: ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. يؤمر بالصلاة الصغير إذا بلغ سبع سنين يعني أتمها، ويضرب عليها إذا بلغ عشر سنين يعني أتمها. يأمره بذلك ويضربه من؟ وليه. من هو وليه؟ أبوه فقط، كل من يتولى أمره، إن كان الأب فهو الأب أو الأم أو أخوه أو من يعينه القاضي وليا عليه يرعاه، أي ولي كان فإنه يتولى هذا الأمر، يأمره بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر. ودليل هذه المسألة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود. وعللوا لذلك أيضا بأن يعتاد على الصلاة ويسهل عليه فعلها إذا وجبت عليه عند البلوغ. ويشترط لصحة صلاة المميز ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في ستر العورة، ويأتي هذا إن شاء الله تعالى في شروط الصلاة. ولهذا فيلزم الولي أن يعلم المميز ما يحتاجه لصلاته، يعلم صفة الطهارة ويعلمه تطهير النجاسة في ثوبه أو في بدنه، ويعلم صفة الصلاة، لا بد من هذا، فهذا واجب عليه. ويكون الثواب في فعل العبادة لهذا الصغير لا لوالديه كما يظن بعض الناس، والداه أو من أعانه وعلمه له أجر التعليم وأجر الإعانة، لكن أجر ذات العبادة يكون لمن؟ يكون لهذا الصغير، لقول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه. والقاعدة في هذا أن الصغير يكتب له ما يعمله من الحسنات ولا يكتب عليه ما يعمله من السيئات، وهذا من التخفيف من الله عز وجل عليه لأنه ليس بمكلف. يدل لهذا أيضا حديث المرأة لما رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجته من محفتها فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم. ما معنى نعم؟ يعني نعم لهذا حج، فجعل الحج له. قال: ولك أجر، يعني أجر الإعانة على ذلك. طيب، إذا لم يأمر الولي الصغير بالصلاة لسبع ولم يضربه عليها لعشر، فما الحكم؟ نقول: فعل محرما. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا ترك الأمر وترك الضرب يستحق هذا الولي التعزير، لأنه فعل شيئا محرما. ومع الأسف لما أخل كثير من الآباء وكثير من الأولياء بهذا الأمر فلم يأمروا الأولاد لسبع سنين بالصلاة ولم يضربوهم عليها لعشر، ما الذي حصل؟ حصل أن نشأ كثير من الشباب على تضييع الصلاة، ونشأ كثير من الفتيات على تضييع الصلاة وعدم العناية بها، وربما تسأل بعضهم عن بعض أحكام الصلاة فلا يحسن أن يجيب. هذا من تفريط الأولياء، فالواجب على الأولياء أن يقوموا بدورهم في هذا وأن يعلموا أولادهم ما يتعلق بعباداتهم، فإن في هذا نجاتهم. أيضا يلزم الولي أن يكف الصغير عن المفاسد، فيعرف تحريم السرقة وتحريم الكذب وتحريم الغيبة. كثيرا ما نسمع من بعض الصغار إذا جاء إلى البيت يغتاب مدير المدرسة ولا يغتاب بعض زملائه أو يغتاب المعلم، ينبغي أن يعلم أن هذا محرم ولا يحل لك ذلك ولو كان صغيرا، حتى يعتاد الخير. وهذا يدل له ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو كان آنذاك صغيرا، فأخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. هذه كلمة يزجر بها الصبي عن المستقذرات، وهي كلمة معروفة عندنا الآن. ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ فهذا فيه أن الصغير ينهى عما ينهى عنه الكبير حتى ينشأ على البعد عن المحرمات. يشترط في الضرب إذا بلغ عشر سنين ألا يكون الضرب ضربا شديدا، بل يكون ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. طيب، لو بلغ هل يضرب؟ هاي شيخ، إذا بلغ ولم يصلي هل نضربه على الصلاة؟ نعم، يضرب من باب أولى، بل في أمر أشد من الضرب. نعم، يعني بعد النصح له والتذكير يرفع أمره إلى الحاكم. لأن الأمر سيصل إلى الكفر إذا ترك الصلاة ولو تهاونا أو كسلا كما سيأتي في كلام المؤلف، فإنه يستتاب ثلاثا على التفصيل الذي سيأتي، فإن تاب إلا تضرب عنقه لتركه للصلاة. فالأمر عظيم جدا، لكن ما يتعلق بالضرب بالنسبة للولي فإنه يضربه من باب أولى. قال: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، يعني إذا بلغ الصغير في أثناء الصلاة بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة. صورة المسألة: الآن في شهادة الميلاد يكتب اليوم والساعة ربما الدقيقة ولا لا مع العام، فلو فرض أن شخصا ولد في اليوم 15 من شهر رجب في الساعة 12:05، فلما مضى عليه 15 يوما الساعة 12:05 هذا الميلاد، ها؟ فلما مضى عليه 15 سنة، نعم، دخل في الصلاة الساعة 12 وصلى لمدة 10 دقائق، يكون بلغ في إيش؟ في أثناء الصلاة. طيب ما حكم صلاة هذه؟ هل هي تجزئ عنه أو لا بد أن يعيدها؟ يقول المؤلف: إذا بلغ في أثنائها فإنه يعيد الصلاة. أيضا لو أنه أدى الصلاة وهو صغير ثم بلغ بعدها لكن في الوقت، كما لو كان ولد الساعة 1 ظهرا وصلى الساعة 12، الآن لما بلغ الوقت لا يزال باقي وقت صلاة الظهر، فيلزمه عند المؤلف أن يعيد الصلاة. عللوا لذلك، قالوا: لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة. الصغير المميز إذا صلى هل صلاته فرض ولا نفل؟ نفل في حقه. قالوا: كيف يجزئ النفل عن الفرض؟ فيلزم بالإعادة. والمسألة فيها قول ثاني بأنه لا تلزمه إعادة الصلاة في هاتين الصورتين، وهذا وجه في مذهب الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين. وعللوا لذلك بأنه صلى على وجه قد أمر به فسقط عنه الطلب بالفعل، وإذا كان مأمورا بها وفعلها امتنع أن يؤمر بصلاة ثانية. قالوا: هذا يؤيده أنه لا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من بلغ في أثناء الوقت أن يعيد الصلاة. قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها عن وقتها، أي يحرم على من وجبت الصلاة عليه أن يؤخرها عن وقتها. وأيضا لو كانت الصلاة لها وقت اختيار ووقت اضطرار، مثل أي صلاة؟ مثل صلاة العصر، فيحرم تأخيرها عن وقت الاختيار، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذا أيضا يحرم تأخير بعض الصلاة عن وقتها. من يصور المسألة؟ يحرم تأخير بعض الصلاة عن وقتها، صورتها؟ نعم، نعم، يعني لو شرع في صلاة الظهر فصلى ركعتين ثم خرج الوقت دخل وقت العصر فصلى الركعتين الأخرين في وقت العصر، هذا حرام عليه، لا يجوز. يعني يجب أن تكون الصلاة كاملة في الوقت إلا إذا كان له عذر. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمن يعقل، لا لمرض ولا لسفر ولا لشغل باتفاق المسلمين، إلا أنه لا يخفى أنه في السفر يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن في غير ذلك لا يجوز التأخير لمن كان عاقلا، ولكن يصلي بحسب حاله، فما يقدر عليه من الشروط والأركان والواجبات أتى به، وما عجز عنه سقط عنه. قال: إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. إلا لناوي الجمع، هذا استثناء من تحريم تأخير الصلاة عن وقتها، فمن نوى أن يجمع بين الصلاتين وكان له عذر بذلك كالسفر أو المرض أو غيره، فإنه لا حرج أن يؤخر الأولى حتى يخرج وقتها إلى الثانية، وهذه المسألة واضحة، لكن محل الإشكال في المسألة الثانية. قال: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. انتبهوا لهذه المسألة، يعني أيضا يستثنى من تأخير الصلاة عن وقتها ما لو كان مشتغلا بأحد شروط الصلاة الذي يمكن تحصيله في وقت قريب. مثال ذلك قالوا: كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره، ما عنده ما يستر عورته إلا هذا الثوب، وانقطع هذا الثوب فيحتاج إلى خياطته، فاشتغل بخياطته حتى خرج الوقت. قالوا: فلا حرج لاشتغاله بشرط يحصله قريبا. مثال آخر قالوا: من وصل إلى بئر فيشتغل بعمل حبل يستقي به منه حتى يخرج وقتها، فهذا لا بأس بالتأخير لأنه قريب ولأنه اشتغال بشرط من شروط صحتها. فإن كان تحصيل الشرط يأخذ وقتا طويلا في العرف فإنه يصلي في الوقت ولا يجوز التأخير، يعني في المثال الأول يصلي ولو كان عريانا، وفي المثال الثاني يصلي بالتيمم. دليل المذهب في هذه المسألة قوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا يصلح دليل للمثال الثاني. قالوا: وهذا واجد للماء فلا يجوز له التيمم ولو خرج الوقت منشغلا بتحصيله. وأيضا قالوا: لأنه شرط مقدور عليه فوجب الاشتغال بتحصيله. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجوب تقديم الوقت على الشرط إذا كان مستيقظا أول الوقت ذاكرا غير ناس. انتبهوا لهذه القيود. اختيار شيخ الإسلام يقول: يجب تقديم الوقت على الشرط إذا كان مستيقظا أول الوقت ذاكرا غير ناس، فلا يجوز عنده تأخير الصلاة عن وقتها للاشتغال بشرطها الذي يحصله قريبا. يعني في المثالين السابقين العريان الذي اشتغل بخياطة ثوبه حتى خرج الوقت، عند شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يصلي ولو عريانا ولا يؤخر عن الوقت لتحصيل الشرط. أيضا المثال الثاني لما جاء إلى البئر واحتاج إيش؟ أن يصلح له حبلا حتى خرج الوقت، ماذا يقول شيخ الإسلام؟ صل في الوقت بالتيمم ولا تشتغل بهذا الشرط الذي أو بتحصيل هذا الشرط إلى خروج الوقت. دليله قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والوقت هو أوكد شروط الصلاة، بدليل أنه شرع التيمم مراعاة لأي شيء، للوقت. ولو جاز تأخير الصلاة لتحصيل الشرط ما صح أن يشرع التيمم ولا لا؟ بإمكان أي إنسان يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت ثم يحصل الشروط، يحصل الماء ويحصل السترة وغير ذلك. أما إذا كان معذورا عند شيخ الإسلام، أما إذا كان معذورا بنوم أو نسيان فلم يستيقظ أو يتذكر إلا في آخر الوقت، فيختار شيخ الإسلام تقديم تحصيل الشرط على الوقت، لأن الوقت في حقه من حين الاستيقاظ أو من حين التذكر. مثال ذلك: شخص استيقظ من نومه لصلاة الفجر متأخرا، نظر في الساعة ولم يبق إلا 3 دقائق أو قل 5 دقائق مثلا، بقي 5 دقائق. إذا اشتغل بالاغتسال وهو تحصيل شرط الطهارة للصلاة سيخرج الوقت، وإن تيمم وصلى أدرك الوقت. ما الذي يراعى عند شيخ الإسلام هنا؟ يراعى الشرط. لماذا؟ قال: لأنه من حين استيقاظه، هذا معذور، ابتدأ الوقت من حين الاستيقاظ، أو إذا كان ناسيا من حين التذكر. قال رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر، يعني من جحد وجوب صلاة من الصلوات الخمس ولو كان يفعلها فإنه يكون مرتدا. معنى الجحود يعني يقول هذه الصلاة ليست واجبة، ليست واجبة على المسلم المكلف، فهذا يكون مرتدا. فإن كان جحده لوجوبها جهلا، كما لو كان حديث عهد بإسلام أو كان في مكان بعيد عن العلم، فإنه يعرف بالوجوب، فإذا علم وجوبها وأصر مع ذلك على جحدها فإنه يكون مرتدا، وذلك لأنه يكون مكذبا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولإجماع الأمة. قال: وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، يعني وكذا يكفر تارك الصلاة تهاونا أو كسلا إذا دعاه الإمام أو نائبه وأبى عن فعلها حتى ضاق وقت الصلاة الثانية عنها، يعني يدعى مثلا إلى صلاة الظهر فيأبى حتى يضيق وقت صلاة وقت الاختيار في العصر، حتى يضيق وقت الاختيار في العصر عن أداء صلاة الظهر، فيحكم حينئذ بكفره. طيب، إذا لم يدعى إلى فعلها من قبل الإمام أو نائبه، فالمذهب أنه لا يحكم بكفره. لماذا؟ قالوا: لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه إذا أبى حتى يتضايق وقت الأولى، يعني في مثالنا السابق حتى يتضايق وقت الظهر عنها. دليل المسألة يعني كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، ما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجه الدلالة منه أن قوله العهد الذي بيننا وبينهم يعني العهد الذي أخذ على المؤمنين والذي تميزوا به عن غيرهم من الكفار والمشركين هو الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: الذي يمنع كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة دخل في الشرك والكفر، فدل على أنه يكفر. أيضا يدل لهذه المسألة أعني كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا الإجماع، فقد حكاه غير واحد، فعن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. هذه الجملة وهذه العبارة تفيد إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، فقال رحمه الله: والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله كان أصحاب رسول الله جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك. أيضا ممن حكى الإجماع ابن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة، قال رحمه الله: ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكثار تاركها وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها. ثم قال: ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. فهذا حكاية إيش؟ إجماع من؟ إجماع الصحابة. وإجماع الصحابة هو أعلى ما يكون في الإجماع. أيضا ابن نصر رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة نقل عن الإمام إسحاق بن راهوية قال: سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. أيضا ممن حكى الإجماع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة، فلما ذكر أثر عمر رضي الله عنه، لما طعن عمر رضي الله عنه وحمل إلى بيته وقد أغمي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة، وفي لفظ: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: فقال هذا، يعني عمر رضي الله عنه، بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه، وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ ابن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم. إنما أكثرت من النقل في حكاية الإجماع لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى بعد ذلك اختلفوا، فجمهورهم المذاهب الثلاثة ورواية عن أحمد رحمهم الله تعالى أجمعين يرون أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر، وإن كان فعله عظيم وكبير من كبائر الذنوب، وبعضهم قد يرى قتله وإن لم يكن كفرا، لكن الإجماع المتقدم حاكم على خلاف المتأخرين، فإنه إذا ثبت الإجماع خاصة إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه قاطع في هذه المسألة. وهذا يدلك على عظم الأمر، وأن أمر الصلاة أعظم من غيرها من العبادات، فإن الصيام والزكاة والحج مختلف في تركه، لو تركه من غير جحود هل يكفر أو لا يكفر؟ والأقرب أنه لا يكفر في هذا. أما الصلاة فظهور الدليل على كفر تاركها تهاونا وكسلا ظاهر كما تقدم. قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. قوله فيهما الضمير يعود على تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وأيضا يعود على جاحد وجوب الصلاة، فلا يقتل الجاحد للصلاة أو التارك لها تهاونا أو كسلا إلا بعد أن يستتاب ثلاثة أيام، يعني يجرى عليه أحكام المرتدين، فإن تاب بفعل الصلاة ومع الإقرار من قبل الجاحد، وإلا قتلوا بضرب أعناقهم بالسيف، ولا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليه. نعم. نعم. نعم، المؤلف ذكر هذا، إذا ترك صلاة بحيث يدعوه الإمام أو نائبه ويتضايق وقت الثانية عنها، ك كما ذكرت في المثال، لو ترك صلاة الظهر ودعاه الإمام أو نائبه فأبى حتى خرج وقت الاختيار في العصر، فإنه حينئذ يحكم بكفره ثم يستتاب 3 أيام ويضيق عليه كما يقول حنابلة، ويدعى في هذه 3 أيام إليها، فإن أصر قتل. من المعلوم أن هذا كله خاص بالإمام. الرواية الثانية هو لو صلاة واحدة. وهذا اختيار سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، يكفره بترك صلاة واحدة. والفتوى المشهورة في صلاة الفجر معروفة، لما سئل عن طالب يضبط المنبه على وقت الدراسة، وقت الساعة 7، والساعة 7 المعلوم في يعني بلادنا قد خرج وقت صلاة الفجر، فقال هذا متعمد لترك الصلاة فيكفر بذلك. لكن ينبغي أن نعرف أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا إذا ترك صلاة واحدة على هذا القول فكفر بذلك، فإنه متى ما صلى رجع إلى الإسلام، بخلاف الجاحد. الجاحد ولو صلى فإنه لا يعود إلى الإسلام حتى يتوب من الجحد ويقر بوجوب الصلاة.